هل الأشاعرة على مرتبة واحدة في مذاهبهم في الإيمان والصفات أم المتقدمين يختلفون عن المتأخرين؟ طيب أعيد السؤال يا شيخنا، هل الأشاعرة على مرتبة واحدة في مذاهبهم في الإيمان والصفات أم المتقدمين يختلفون عن المتأخرين في العقيدة؟ السؤال أتوقع يدور حول عقيدة هؤلاء الأشاعرة. السؤال واضح يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الأشاعرة، ليس الأشاعرة فقط هم من يختلفون، بل كل فرقة من فرق أهل البدع لهم طبقات، لهم طبقات. الإخوة تسمعني يا شباب؟ الإخوة تسمع؟ فنقول أهل السنة بلا شك يختلفون، يعني يتفقون مع أهل السنة في أبواب العبادة والصلاة والصيام والزكاة والحج والشرائع، بلا شك يشتركون في ذلك، وهم يختلفون عن أهل السنة كما قلنا اختلافا. فهي فرقة كلامية إسلامية أثبتت، يعني تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج من المعتزلة كما قلنا، ولكن لهم طرق في إثبات، الطرق التي يثبتون بها الأسماء والصفات هي طرق المتكلمين وطرق الفلاسفة وطرق المعتزلة يثبتون فيها حقائق التوحيد. فلكن الإمام أبو الحسن الأشعري تاب من ذلك. فللأشاعرة خطوط عريضة جدا يشتركون فيها ويختلفون في بعضها. فالأشاعرة غير المترودية، لكن المترودية يعني إيه؟ كل أشعري ليس ماتوردي، وكل ماتوردي أشعري، يعني في علاقة اشتراك في أشاعرة وفي ماتوردية، وهناك طبقات من هؤلاء ولهم مراحل وأطوار يختلفون فيها. فهم في باب الإيمان غير في باب الأسماء، غير في باب الصفات، غير في باب القدر، فهم يختلفون، فهم يجتمعون في أمور ويختلفون في أمور أخرى. يعني الشيخ الشعراوي مثلا كان أشعريا، نستفيد منه في باب التفسير وباب اللغة وباب البلاغة، كان يعتقد مذهب الأشاعرة، نعم، وكان يعتقد مذهبهم في باب الإيمان أيضا في العقيدة، وكان متلبس بالصوفية، وهذا موجود ومتوارث في الأزهر. فهناك ممكن تجد غالب الأشعرية للأسف الشديد تلوثوا بالإرجاء في الإيمان، وتلوثوا بالتصوف، والتصوف هذا درجات. يعني أقول لك كيف يختلفوا، ممكن يشتركوا في باب الأسماء والصفات، وممكن يختلفوا في باب القدر، وممكن يشتركوا في باب الإيمان، وممكن يختلفوا في درجات التصوف. فمنهم من يكون التصوف خفيف عملي، ومنهم من هو قبوري قبوري قحة، يعني يقول بالقبور والأضرحة، وينتجه. ولذلك نقول أن يعني من خالف، من تبنى مذهب أهل السنة والجماعة الخلص، تجده محارب للقبوريين، تجده محارب للقبوريين ومحارب للمعتزلة. فأهل السنة والجماعة ضد المعتزلة وضد الأشاعرة في الأسماء والصفات وضد الجهمية وضد الصوفية القبوريين وضد الشيعة. أما الأشاعرة يتوافقون جهمية ومع فقهاء المرجئة ومع الصوفية ومع غلاة الصوفية، فهم درجات وطبقات، درجات وطبقات. تمام يا إخواني، والله أعلم. معكم المايك.